نعم سؤال، يعني الإنسان يخص يمرك أكيش نتهنجات بغى يتزوج بعات الأخت، ولكن الوادي ديني نتحنجاتني قناص قوتش ما استمقران تمرك، ولكن عاد واقين فوت مغرى باقي ما داروا العرس، اختها الكبيرة ما دارت العرس، وحتى دير العرس اختها كبيرة وعاد هي تزوج صغيرة، هذه الطمة الكبرى. إن ذي الوالدين قراصم داغرا، والوالدين وهاد الوالدين ومالكم انتم معميين ولا واش هاد المنكر؟ أما نار منكر يتقمع عباد الله، أما نار منكر يتقمع يستثكم، أما نار منكر يتقمع حنجرة، واش الله عز وجل الرزق تشيت وميخس؟ أما شي حتى غتشوتش ما سعاد غتشني ضام زيانت إيوا مرة ثانية تيثم قرن تمرك والنذر مسكين واتتشا وتش ما سام زيان تمركك تاجات تتمين غاسنك أسنيني ثم زيان توات تتشي حتى تشوتش ما مثم قرانت أسخصا ما نقع الدنيا يا أفخاو ضم قع منايا أو السيغ ما ستوكم التقاليدا أحتى غاذي الزعذي حج بابك عذا حات حج زشك حتى ذي مركو ما كمقران عذي أبناق قع سوماثا قاربما وتش ما سني ثم زيان تقراص يا ربي غاتمث وتش ما ثم قرانت أقد زجا يا ربي نغيط أنشقت مجية فغذانيتي الأخت عذر أخت سور داك إذنقت مجية فغذانيتي كالشهوات راح نمشو من الوالدين جية فني جيسنا ذات النظام زيانت إوارا جاش متاح واتتتحت تغتشوتش ممثام قرانت اللهلة الشاء اللهلة مريك اللهلة ضوح أنضمر في همسة ونيتي أزقن الله عز وجل يسادوش ما ساطعات مريك أخو مير بومبات أخو مي وذن قبركم دقزن كذا الدات من بعدكم التوير بياض نمسخ من بعدك إني ومن تقى أكني ويتقين أكني ويتقين الوالدين الوالدين واثقي مني ذي الوالدين نوالو أثخاو ضم عباد الله مشو ميوغي قاذني قيت الله عز وجل يخرقي دي الداقز أنت تمتاس الجوع في قاماس وقا وتتشمس الجوع تتشو تشمين ثم قرات هذ مثقع أدياس ونغنادي دياويزي هولندا الهلاي ويتيد قد التفاوت يا وين هولندا غاز زيري غا المريخ راح المريخ راح انا نقرصني الوالدين اتق الله اتق الله اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعل تكون فتنه وفساد عريض اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه اسمر خمس الخلق ذا سبحان الدين زوجوه وبلاتي حتى تدير العرس الكبيرة الله لا تديرو ويلا ما ماتت شغا تديرو عاد كل شي خلطتونا الولد ما يحيش حتى يحيش باه البنت ما تزوج حتى تبزج خدو وش غادي هاد الخراب قادو ايوا ذا مات من غاهينا قال والدينا معكسين ما راه والو راح تهزو شي شتمغني واتغي ما شكعو ذا سقذني صافي هادي يا ربي تيسير نغني ايوا الاخت نغنى سنين تصبع عاود قامين غاك الوالدين الدغر تقاليد العرف لا واظ العرف الزما تفضل